السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وقد انتهينا من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب المساوئ الأخلاق، واليوم نبدأ بباب جديد، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وصدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الحديث متفق عليه. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث فإنه سيكون الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. الأمر الثاني أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، وأما الكذب فهو عدم مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة الخبر للواقع. هذا هو تعريف الصدق والكذب. المسألة الثالثة أن الصدق والكذب ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، فلذلك يتنافران ولا يلتقيان. المسألة الأخرى أن الله تعالى امتدح المؤمنين بالصدق، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله تعالى يحب الصادقين ومع الصادقين. وأما الكذب فالله جل وعلا حرمه، ولذلك نصوص كثيرة في القرآن تشير إلى قبح الكذب. المسألة الأخرى أن جميع الناس من جميع الملل، وهذا أمر متعارف عليه في الأواخر والأول، على قيمة الصدق وفضل الصدق. فالجميع متفق على أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم، ولذلك الكذب قبيح، وأما الصدق فهو مما جبلت النفوس على محبته والنزوع إليه، ومحبة الصادقين ومحبة الصادقين. الأمر الآخر أن الله تعالى جعل أنبياءه من أهل الصدق حينما بعثهم، فهم صادقون في أنفسهم ومع غيرهم، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين قبل البعث. كانت قريش تلقبه بالصادق الأمين، فلم يعرف ولم يجرب عليه كذب صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في نفسه ومع الآخرين، صادق مع ربه جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الناس التخلق بخلق الصدق، فقال: عليكم بالصدق، وحرم على الناس الكذب، قال: وإياكم والكذب، وإياكم والكذب. المسألة الأخرى حينما نتأمل في هذا الحديث نجد بأن الصدق هو كلام لكن يوصل إلى مقصد، الصدق كلام لكن يوصل إلى مقصد، فكأن الكلام وسيلة إلى مقصد، كأن الكلام وسيلة إلى مقصد. لاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، الكذب يهدي إلى الفجور، فالصدق طريق إلى البر. طيب ما هو البر؟ البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، فالصدق مثل المغناطيس يجذب الخير، الصدق قطب رحى الأخلاق الطيبة والحسنة. الكذب يهدي إلى الفجور. ما هو الفجور؟ اسم جامع لكل شر. فالكذب مثل المغناطيس يجذب الأخلاق السيئة، فهو قطب رحى الأخلاق السيئة والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. إذن الكلام وسيلة، ولذلك لما يصدق الإنسان في حديثه فإن هذا الصدق سيقوده إلى البر وهو كل خير، لما يكذب في حديثه سيقود هذا وسيعول إلى الفجور نسأل الله العافية والسلام، والفجور كل شر. الأمر الآخر ما يتعلق بالمآلات والنهايات من حيث الحكم الشرعي، وهو قضية أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، إذن الصدق مؤداه الجنة، فمن أسباب دخول الجنة الصدق، ومن أسباب دخول النار الكذب والعياذ بالله، الكذب والعياذ بالله. مسألة أخرى وهي دقيقة نلحظها من خلال هذا الحديث، أن الإنسان من خلال أخلاقه يؤسس لي خلق، إما يكون حسنا وإما يكون سيئا، وهذا أخذناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، ويتحرى الصدق. فالإنسان يستطيع أن يكون صادقا في هذه الدنيا، بمعنى يعني يكون الصدق له عادة وطبع سجية خلق، متى إن صدق وتحرى الصدق بحيث لا يعرف للكذب طريق ويتحرى الصدق، وهذا يحتاج إلى مفاعلة ومجاهدة، يتحرى الصدق التحري. يعني مثال، عنده خبر من الأخبار لكن هذا الخبر غير متأكد منه، يعني عنده مثلا نقول مثل ما يقولون عندنا في العامية 95% صدق، لكن في 5% مو متأكد منها، فلما يتحرى في 5% هذه، هذا هو التحري. إذن يؤسس لخلق عظيم في نفسه وهو أن يكون صديقا صادقا. هكذا كذلك صدق في الأفعال أيضا، صدق في العهود والمواعيد. الكذب أيضا يؤسس بعض الناس لنفسه خلق الكذب نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، وهذا أخذناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يتحرى الكذب، يكذب والعياذ بالله ويتحرى الكذب. تحرى الكذب هو أن يقصد ذلك، أن يقصد ذلك، وأحيانا قد لا يقصد ذلك، إنما يكون سببه العجلة وعدم الأناة، يكون عنده عجلة، نقل الأخبار، الحديث بكل شيء، المزاح بالكذب مثلا، فيصبح الكذب له سجية وعادة وطبع فيشتهر به، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الصدق خلق عظيم، خلق عظيم. الصدق في واقع الأمر ينجيك وإن خفته، والكذب يرديك وإن أمنته. الصدق ينجيك وإن خفته، يعني بعض الناس يقول لا أخاف أخاف، لا، حتى وإن خفت فالصدق ينجيك. ولذلك قال عمر بن الخطاب الصدق من جاء، صدق من جاء. وعندكم قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فكعب بن مالك حدث عن نفسه أنه كان قادر على أن يكذب معتذرا، لكنه علم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأنه ما يمكن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صدق ابتلي، الخوف اللي كان هاجس مقلق له فعلا ابتلي، هجر 50 يوما، هجره الناس، وحصل له من الابتلاء شيء عظيم، لكن نجاه الصدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فصدق، هذا صدق، سينجي الصدق بإذن الله، فعلا نجاه الله عز وجل بالصدق. لكن هؤلاء المعذرون الذين يحلفون ويقسمون، علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يكذبون، فالصدق من جاء، الصدق من جاء، فالصدق ينجيك وإن خفت، وأما الكذب يرديك وإن أمنت، وإن أمنت. والمقصود بأن خلق الصدق والكذب يكتسبان أيضا، يكتسبان، كما أنهما يوهبان كذلك يكتسبان. فالإنسان الذي يصدق ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديق. الله أكبر، يعني كيف يكتب الصديقية هذه بالنسبة للخلق مرتبة بعد النبوة، مرتبة بعد النبوة. لذلك قال الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فالصديقية مرتبة عظيمة وعالية. مسألة أخرى أن الإنسان يكتب عند الله صديقا، يعني اسمك فلان بن فلان كتب عند الله عز وجل بأنك صديق. لماذا؟ لكثرة صدقك، كثرة تكثر من الصدق. وفلان والعياذ بالله يكتب عند الله كذاب، لماذا؟ لكثرة كذبه، تحريه الكذب، نعوذ بالله من ذلك. والصدق كما ذكرنا يقود إلى جنة عالية، والكذب يقود إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد، كيف ترتاد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صادق، ابن مسعود أبو هريرة رضي الله عنه دائما أو غالبا إذا حدث قال: حدثنا الصادق المصدق. وأفضل الصديقين هو أبو بكر الصديق بعد الأنبياء، بعد الأنبياء. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، في وجه راجح من أوجه التفسير، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بالصديق في مواطن كثيرة، حينما صعد جبل أحد فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. قال لعائشة: يا ابنة الصديق. لماذا؟ لكثرة صدقه رضي الله عنه، تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام وصدقه في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالنسبة يعني دوافع الصدق ودوافع الكذب، أحيانا الصدق له دوافع أسباب، والكذب كذلك له دوافع وأسباب. أول دوافع وأسباب الصدق هو الدين، التدين، لأن المسلم يعلم بأن الله تعالى أمر بالصدق ودعا إليه وأحبه، ونهى عن الكذب وحرمه ونهى عنه وأبغضه. لذلك المسلم يتدين بها، تدين ويتعبد الله عز وجل بالصدق، فيعتبر الصدق دين، فيكون مع الصادقين ويكون من أهل الصدق ويجتنب الكذب، لأن الله تعالى حرم الكذب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب. الدافع الثاني، لاحظوا، قد يكون شخص غير مسلم لكنه يصدق. لماذا؟ لوفور عقله، عند عقل، فهو يعلم بأن الكذب قبيح ومخل بال بي بي بي يعني ما منح الله عز وجل الإنسان من العقل، مخل بها. الصدق العقل يدعو إلى التزام الصدق. لماذا؟ لأن الصدق محمود والكذب مذموم، فتجد الإنسان يبتعد عن الكذب لأنه قبيح، قبيح وغير مرضي، بينما الصدق لا، محمود. فلذلك تجد كما ذكرت أنا قبل قليل بعض من هو من غير المسلم يصدق. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الكذب قبيح. المسألة الأخرى التي تدفع إلى الصدق هي المروءة، أن يحافظ الإنسان على مروءته، لأن الكذب مسقط للمروءة والصدق رافع للمروءة، فإذا جرب على الإنسان الكذب فلا مروءة له، لا مروءة للكذاب. وأما إذا جرب عليه الصدق فهذا محافظ على مروءته. أيضا أمر آخر، حب الثناء، حب الثناء، فالناس يثنون على الصادق ويذمون الكاذب، الناس يثنون على الصادق ويذمون الكاذب، فالكذاب مذموم لأن الكذب خصلة قبيحة، أما الصادق فهو يعني صادق محبوب عند الناس والناس تطمئن له. طبعا يذكر بعض العلماء هناك بعض الصدق يقوم مقام الكذب من حيث القبح، كيف؟ قالوا مثل الغيبة والنميمة والسعاية، هذه والعياذ بالله تقوم مقام الكذب وإن كانت كان الإنسان صادقا فيها. يعني مثلا شخص يغتاب أحد، ما هو ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو فيه هو صدق لما قال فلان قصير فلان طويل فلان بليد، هو صدق، لكن هذا في مقام الكذب من حيث القبح والعياذ بالله، لأن الله تعالى حرم الغيبة، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. إذن هذه والعياذ بالله خصلة قبيحة تقوم مقام الكذب حتى وإن كان الإنسان صادقا فيها. الثاني النميمة، النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد حتى ولو كان صدقا وحقا، يعني سمع كلمة من شخص فنقلها بقصد الإفساد، نقل نفس الكلمة ما زاد ولا نقص، ها، لكن يريد أن يفسد بين الاثنين، هذا والعياذ بالله يقوم مقام الكذب، نسأل الله العافية والسلام. طبعا الكذب أيضا له دوافع، الكذب دوافعه كثيرة، منها ضعف الدين، قلة اليقين، وعدم مراقبة الله رب العالمين، ولذلك الكذاب الذي يجعله يتشجع على الكذب ويستمره هو ضعف دينه وإيمانه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد أغلب الكذابين نعوذ بالله ليس عندهم مراقبة الله عز وجل مثل الذي يصدق ومراقب لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يعني من دوافع ومهيجات الكذب طلب النفع ودفع الضر، فبعض الناس الآن يريد أن يتوصل إلى منافع دنيوية ومصالح شخصية وأمور نفعية عن طريق الكذب، وأيضا بعض الناس قد يريد أن يدفع الضر عن نفسه، طبعا هذا غير التعريض والتورية، لا هكذا فقط، فيذهب إلى الكذب والعياذ بالله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة جميلة قال لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل، يعني لأن يضعني ينزلني ويحطني، لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. الكذب لا يرفع أبدا، إنما الصدق هو الذي يرفع، لذلك بعض الناس تجد عنده يعني حرص على مصالح ومنافع فيكذب لأجل حصول عليه، نعوذ بالله من ذلك. أيضا من الأمور التي تدفع إلى الكذب ما يتعلق بحرص الناس على أن يكون حديثه مستعذب، الناس يلتفتون إليه، يحب الشهرة مثلا فيأتي إلى الحديث فيخلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، ينمق الكلام أو يريد أن يكون مقبول عند الناس من خلال مثلا الكذب، هذا والعياذ بالله أحد الأمور. ولذلك الآن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب في المزاح؟ قال ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك القوم، لأن بعض الناس يريد أن يشتهر بين الناس، والله فلان نفسه خفيفة، فلان مزاح، فلان ما شاء الله يضفي على المجلس مرح، فيذهب يكذب لهذا الغرض، يكذب لهذا الغرض، هذا والعياذ بالله أحد الدوافع والمهيجات. مسألة أخرى أن بعض الناس والعياذ بالله يريد أن يتشفى من عدوه أو خصمه مثلا فيذهب يكذب عليه، وهذا يدل على رقة الدين وضعف اليقين وقلة الإيمان، نسأل الله العافية والسلام، فيكذب على خصمه أو نظيره مثلا وهذا يحصل أحيانا بين الضرائر والعياذ بالله بين الزوجات الضرائر، تكذب على الأخرى حتى ماذا تكفأ ما في صحفتها وتؤلب وتوغر صدر زوجها عليها، يحصل هذا كذب والعياذ بالله. ولذلك في قصة الإفك المشهورة المعروفة موقف واحد نأخذه في هذا السياق، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش يعني ما الذي تعرفه عن عائشة، وكانت زينب الزوجة الوحيدة اللي تسامي عائشة، في منافسة قوية بينهما يعني من حيث الغيرة. فماذا قالت زينب؟ قالت أصون سمعي ولساني يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خير. كان بإمكان زينب أن تكذب تصفي حساباتها مع عائشة، لأن جاءتها مثل ما يقولون فرصة على طبق من ذهب، فرصة جاءت حتى تصفي حساباتها مع عائشة، لكن قالت لا والله يا رسول الله والله ما علمت عنها إلا خير. الله أكبر. عائشة ماذا قالت فيما بعد؟ قالت منعها الورع، أثنت عليه، قالت إنسانة ورعة تخاف الله ما كذبت. للأسف الشديد الآن بعض الناس بمجرد مشكلة بينه وبين شخص ذهب يعني يجلب عليه ويكذب عليه ويقول أشياء يضج لها، يكاد يضج لها ما بين السماء والأرض من الكذب والافتراء والبهتان، نسأل الله العافية والسلام. فبعض الناس للأسف مجرد خصومة بينه وبين آخرين يبدأ بالكذب عليه ويركب عليه كلام ويركب عليه كذا وهو منه براء، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من الأمور التي تجعل بعض الناس يصل إلى أن يكون كذابا والعياذ بالله التساهل بالكذب اليسير، التساهل بالكذب اليسير. فإن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، فإن بعض الناس يؤسس الكذب لنفسه حتى يكون طبع وخلق له، نعوذ بالله من ذلك. فبعض الناس الآن يكذب كذبة يسيرة ثم يرى بأنها مرت هكذا بسلام، ثم يكذب الكذبة الأخرى ثم يمزح كاذبا ثم كذا، حتى والعياذ بالله يصبح الكذب له عادة ونفسه إلى الكذب منقادة، ولذلك تترادف عليه دواعي الكذب، تترادف عليه دواعي الكذب، وهذا من أعظم البلاء. حسب البلية أو حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. الآن بعض الناس إذا اشتهرت كذبة في البلد قالوا أكيد فلان هو اللي قاله، هو بريء. لماذا؟ لأنه عرف بالكذب. حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. وهذا سبحان الله هذا من العقوبات المعجلة، من العقوبات المعجلة أن الكذاب ما يسلم حتى لو كان صامتا ساكتا، فإذا اشتهرت كذبة في البلد قالوا أكيد وراه فلان هو منها بريء مسكين. لماذا؟ لأنه أصلا اعتاد الكذب، نسأل الله العافية والسلام. طبعا سبحان الله العظيم الكذاب إذا ألف الكذب لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ترتاح له نفس حتى يكذب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد دائما معتاد على الكذب، إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا حفظا إذا كان صادقا. والمقصود بأن الكذب خصلة قبيحة، نسأل الله العافية والسلام. أما الصدق فآثاره ومآلاته عظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق في الحديث وامتدح القرون الثلاث لما قال خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال ثم يفشو الكذب، بمعنى أن هذه القرون الثلاثة، في الراجح طبعا عند الروايات متعددة، هذه القرون الثلاثة الأصل فيها الصدق، قال ثم يفشو الكذب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك امتدح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفترة الذهبية التي عاش فيها وقرنين بعده صلى الله عليه وسلم، والعلامة البارزة هي الصدق. الأمر الثاني أن الصدق في التجارة حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في الغالب أن التجار يكذبون، في الغالب أهل السوق، ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الصدقة بالنسبة للتجار، لأنهم يكذبون، ربما يحلفون، يحلف الرجل على أن رأس مال السلعة كذا وكذا، أو يحلف على كذا، فأمرهم أن يتصدقوا، تكون كفارة لما يصدر عنهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، أسأل الله العافية والسلام. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. وللأسف يعني تشوف الآن أحوال كثير من التجار قائمة على الكذب، قائمة على الغش، قائمة على الرشوة، قليل من يصدق منهم، قليل من يصدق منهم. شوف الآن يعني هؤلاء التجار أو العمال، أيضا العمال هؤلاء الذين يعدون من يشتغلون عنده بتوفية العمل وإكماله، فتتفاجأ بأنهم يكذبون، يقولك سأسلمك هذا العمل اللي عنده في الموعد الفلاني، تمر أشهر بل سنوات وهو يكذب فيها، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من الأمور الخطيرة فيما يتعلق بالفتوى، فمن أفتى فتوى لم يكن هو من أهلها، من أهل الفتوى، ولم يكن ممن يملك أدوات الفتوى، فهذا كذاب والعياذ بالله. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقول هذا حلال وهذا حرام لمن ليس هو أهل للاجتهاد هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الكذب، بل هو من أعظم الكذب. طبعا الكذب درجات وليس درجة واحدة، أعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، وهذا يكون بالتحليل والتحريم على غير شرع الله حكم الله سبحانه وتعالى. الثاني الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثالث الكذب في الفتاوى الشرعية لمن ليس هو أهل للفتوى، تعلمون بأن الشخص إذا كان عنده أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، هذا ليس لكل أحد، لا هذا للعالم الذي عنده أدوات الاجتهاد، عنده الأهلية، عنده القدرة على الاستنباط، عنده العلم الشرعي. أما يأتي شخص ليس عنده علم يقول والله أنا أخطأت لأجر، لا غلط غلط. إذن الكذب على ماذا؟ على شرع الله عز وجل. أيضا من الكذب العظيم الكذب الذي يقود إلى مفاسد كبرى مثل قتل الأنفس والعياذ بالله أو هتك أعراض أو شيء من هذا القبيل، يعني كان يكذب شخص على آخر بأنه هو الذي قتل فيقتل يقتص منه، هذا والعياذ بالله جنايته عظيمة نعوذ بالله. كذلك الكذب في مسائل الأعراض ومسائل الأموال، الكذب على الأصول الوالدين مثلا، الكذب الذي يقود إلى مفسدة تعم الجميع أيضا مثل الإشاعات والأراجيف، يكذب الإنسان الكذبة فينشرها بين الناس، هذا كله مما هو محرم. وأما الصدق فالصدق لا شك بأنه رتبة عظيمة ومآلات الصدق ونهايات الصدق هي كما جاء في الحديث الجنان العالية، الجنان العالية. ولذلك مهم جدا للإنسان أن يعتني بالصدق في أقواله وأفعاله وأن يحذر من الكذب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المجالس القادمة بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.